أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله القديم الأول الأزلي الذي لا يتحول ولا تغيره الدهور والأعطار ولا يفنيه حدثان الليل والنهار. هو الذي أنشأ الوجود من العدم وخلق وقدر قبل أن يكون في اللوح والقلم واصطفى بشريعته محمدا وكمل به ديوان الأنبياء وختم. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. يا فرحة الدنيا بنور محمد وبطلعة المختار يوم المولد، يا فرحها يا حظها يا سعدها يا مجدها بهدى الحبيب محمد وبنور خير الكائنات محمد. دنيا أفاقت من ثبات كي ترى حدثا جليلا جديدا في الموعد، وصحت على صوت الأذان مكبرة للفجر بعد قضاء ليل أسعد. الله أكبر، أشرقت شمس الهدى وأتى البشير يزف بشرى أحمد. أيها الجمع الكريم في كل مكان يصل إليه صوت الحق، أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويطيب لنا أن نعيش وإياكم في هذه الليلة القرآنية المباركة مع تكريم روح راحل فاضت روحه إلى رب غفور رحيم، أن يكون معنا قارئا في هذه الليلة، قارئ استطاع أن تكون له مدرسة خاصة بتلاوة القرآن الكريم. فمعنا في هذه الليلة فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسين عيطة، قارئ القرآن الكريم والمقيم بحمدين أم عثمان مركز أبو كبير محافظة الشرقية. فأسأل الله له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاجتماع. يوم يجمعون لم تكن الكتاب

إله إلا الله. وتبرئ المال برص بإذني وإن تخرج الموتى بإذني. Thank you. قال عين

تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير you أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا أن يعبدوا الله ربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت وأنت على كل شيء شهيد إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا أن يعبدوا الله ربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت وأنت على كل شيء شهيد Thank you. إلهي فيما كل كل كل كل كل وأبدعت فيما أحكم، فقلت وقولك الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا علم من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القاري الشيخ محمد الحسين عيطة، قاري القرآن الكريم والمقيم بحمدين أم عثمان مركز أبو كبير محافظة الشرقية. كان معكم للصوتيات والمرئيات ومخازن الفراشة الحج شعبان الزناتي والحج عبد الله الفقي، الإقامة شبرا صورة ديار بني محافظة الشرقية.